الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن ربكم جل جلاله يقول في محكم التنزيل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقد حكم بالفناء على كل من وما على وجه هذه الأرض، ويبقى وجه الله فهو الوارث الباقي الذي لا يزول ملكه ولا يتغير شيء من سلطانه. وكل ذلك تعرف إلى عباده ليعرفوه بالعظمة والجلال والكبرياء، وليعظموا وجهه الكريم، وليرجوا له وقارا. فقد تعرف إليكم بالنعم التي لا تحصونها، وتعرف إليكم كذلك بالفناء والانتقال، فكل يوم تشيعون بعثا ينتقل إلى الدار الآخرة لا يرجعون إلا عند الحشر والنشر. وكل يوم كذلك ترون من تغيرات شؤون هذه الحياة ما يدل على أنها ليست دار بقاء، وإنما هي مجرد محطة يمر بها الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن ربك لبالمرصاد. ثم بعد ذلك تأتي الحياة الحقيقية، وهي الحياة الأخرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيها يحاسب الإنسان على ما قدم في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الحياة كلها محطة يمر بها الإنسان مرورا سريعا، ويصحب منها الندم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد في إحسانه، والمسيء يندم على أصل إساءته، وكل يندم يوم القيامة، حيث لا ينفع الندم إلا من تداركه الله وتغمده برحمته وحسن عاقبة ما عنده. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الدار التي ليست دار قرار لا ينبغي إلا أن نمر فيها بسلام، وأن نمر بها مرور الكرام. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. فأنتم ترون محطاتها تعبرونها، وكنتم في الفترة الماضية في استحقاقات سياسية، وهذه الاستحقاقات لا شك أنه يمكن أن تقع في عقباها نتيجة محمودة، وهي تعود الناس على إدارة شؤونهم، وعلى رفع المظالم، وعلى المشاركة في الأمر العام، وكل ذلك من الأمور المحمودة شرعا وطبعا، وليس فيها مانع. لكن مع ذلك لا بد أن يتحلى الناس فيها بآداب الشرع، وأن يعرفوا أنها مجرد محطة. فليس الناجح ولا الفائز من غلب سهمه في الانتخابات، إنما الناجح من نجح في إدارة ما عهد إليه به، ونجا منه بين يدي الله عز وجل. وكثير هم أولئك الذين لم يصادفهم الحظ في هذه المرحلة، وكان ذلك نجاحا لهم وخيرا، لأنهم أخذوا التجربة وتعودوا، وعرفوا أنصارهم، وعرفوا من ليس معهم، وعرفوا أيضا أحوال شعبهم. وكذلك كثير هم أولئك الذين اختار الله لهم الخير حين لم ينجحوا، لأنهم كانوا في امتحان شاق، وهو أنهم سيتولون مسؤولية عظيمة جسيمة تحتاج إلى الاستعداد وتحمل المشاق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة بعدي، وإنها ندامة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة. فما دام الإنسان على كرسيها نعمة المرضعة، لكن عندما يودع ويحمل إلى القبور بئسة الفاطمة هي، فسيبدأ حينئذ في مشوار الحساب الدقيق، فيحاسب على كل ما تحمل بين يدي الله. وذلك اليوم ليس فيه قبيلة ترفده، ولا مال يمكن أن يدفعه رشوة، وليس فيه كذلك من يدافع عنه، بل كل إنسان منكم سيأتي يوم القيامة يدافع عن نفسه، كما قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكما قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إننا في هذه المحطة الماضية لا بد أن نقف وقفة تقويم بعدها، وإن كانت لم تنتهي بعد، لنأخذ منها الدروس والعبر في المستقبل. وذلك أن التنافس في المجال السياسي ينبغي أن يكون تنافسا مثريا، وأن تقصد به مصلحة الشعب الذي أنتم منه، وأن يقصد به أداء الحق الذي عهد الله به إلينا، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وإذ قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وينبغي أن لا يكون التنافس سببا للخلافات ولا للنزاع، فالتنافس السياسي لا يفسد للود قضية، لأن المتنافسين لا يزعم أحد منهم أنه أحق من جهة ميراث ولا حسب ولا نسب، وإنما يدعي أنه كفء لمسؤولية يتحملها، وبعد ذلك إذا تحملها فسيحكم الواقع والمستقبل إما بصدقه وإما بكذبه، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان. لكن لا بد مع هذا من الحفاظ على المودة والمحبة، فأنتم جميعا إخوان في الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنتم مواطنون في هذا البلد، تجمعكم المصالح ويجمعكم الألم والأمل، فآلامكم واحدة وآمالكم واحدة، ولا بد أن تحققوا الأخوة التي جاءكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وجاءكم بها جميع أنبياء الله. فما من نبي جاء من عند الله إلا جاء بنذارتين لا بد من تحقيقهما، جاء بهما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالنذارة الأولى إقامة الدين، والنذارة الثانية عدم التفرقة. فلا بد من اجتماع القلوب، ولا بد من الحفاظ على المحبة، فهي أكبر مكسب، ووحدة هذا الشعب واتفاق كلمته على كلمة سواء وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أكبر مكسب يمكن أن يجنيه من أي محطة من هذه المحطات. ثم بعد ذلك لا شك أننا جميعا قد رأينا بعض المخالفات الشرعية التي لا بد من النهي عنها، فقد ذم الله اليهود بعدم النهي عن المنكر، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فقد رأيتم التبذير والإسراف وإنفاق كثير من الأموال التي جمعت تارة عن طواعية وتارة عن حياء، جمعت فأنفقت في غير ما ينبغي أن تنفق فيه. وشاهدتم كذلك كثيرا من الاختلاط والتبرج المذموم وسماع الأغاني المحرمة، وشاهدتم كذلك كثيرا من إلقاء الكلام على عواهنه وإطلاق الألسنة بالكلام فيما يعرف الإنسان وما لا يعرف. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد صح في الصحيح أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق في أيام خلافته فوجده يجذب لسانه بأصابعه، فقال: يا خليفة رسول الله ماذا تعمل؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. فلذلك لا بد يا إخواني أن نكف من ألسنتنا وأن نخاف شرها، فرب كلمة قالها الإنسان وهي تقول له دعني، ثم كانت بعد ذلك ندامة عليه في الدنيا قبل الآخرة، ثم لا يدري ما الله فاعل به إذا عرضت عليه كلماته. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله يرفعه الله بها الدرجات العلى من الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. ومعنى لا يلقي لها بالا أي لا يظنها ذات شأن وعظم، وليس معنى ذلك أنها ليست بنية، فكل عمل لم تصحبه النية فلا يخاطب به الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك معنى لا يلقي لها بالا أي لا يقدر لها قدرا ولا يزن لها وزنا. ثم بعد ذلك لا شك أننا لاحظنا فشو الكذب وإخلاف الوعد، وأنتم تعلمون أنهما من صفات المنافقين، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فعلنا يا عباد الله أن نأخذ العبرة وأن لا نعود لمثلها أبدا، وأن نتواصى جميعا على الالتزام بهذا المنهج الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلن يأتي وما أتى قط منهج أعدل منه ولا أقوم ولا أرضى لله جل جلاله. ولا شك أن من سلكه فهو ناج على الصراط المدحضة المزلة يوم القيامة، فإن أمامكم عقبة عظيمة هي عقبة الصراط الذي هو أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد منها 70 ألفا في قعر جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، فالزموا هذا الصراط رحمني الله وإياكم. ولا شك أن كل إنسان وقع في محرم أو غلطة من هذه الهنات فإن الباب مفتوح أمامه ما لم تقبض روحه وما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد ناداكم نداء كريما فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن علامة الإيمان أن ينتفع الإنسان بالذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن هذه العبر التي يرسلها الله لا يرسلها إلا تخويفا لعباده، فقد قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإنكم تشاهدون الآيات كل يوم بانقضاء المراحل وقطعها، فكل يوم إنما هو منزلة تقتربون بها إلى الدار الآخرة وتدنون بها من الموت، كل يوم من أيام الدنيا وكل مرحلة انقضت من مراحلها فإنما هي محسوبة من أعمالكم، وقد قطعتم شوطا إلى الدار الآخرة، فانتفعوا بالعبر والذكرى واتعظوا بذلك يرحمكم الله وكفى بالموت واعظا. ثم انتبهوا لأنفسكم واعلموا أنكم مقدمون على الملك الديان الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، وأن حقوق العباد ذات شأن عظيم عنده جل جلاله، فلذلك تعافوا الحقوق فيما بينكم، وأنتم الآن مقبلون على هذه الأشهر المباركة التي هي الأشهر الحرم، وقد كنتم في هذا الشهر شهر شوال الذي هو من أشهر الحج كذلك، وقبله شهر رمضان المبارك، وكلها مراحل كذلك من مراحل الدنيا يتنافس الناس فيها في التقرب إلى الله والدنو منه، وإن الشيطان حريص على الاقتصاص ممن فاتوه في رمضان بالأعمال الصالحة، ولذلك تجدون كسلا عن العبادة في شهر شوال وتأخرا عن قيام الليل وصيام النفل، ثم ها أنتم قد دخلتم الأشهر الحرم التي نوه الله بها في كتابه، فقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقد أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، فأكثروا فيها الصيام والقيام والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن استطاع منكم أن يحج فليبادر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فإن الله تعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد أخرج أبو داود في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الحج فليبادر، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتأتي الحاجة. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وما بال الحج يا رسول الله؟ قال: يجلس عرابها على أعقاب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد، وفي رواية: على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. واعلموا رحمني الله وإياكم أن أمامكم 10 ذي الحجة المباركة التي ثبت فيها في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. فكفروا رحمني الله وإياكم ما فرطتم فيه في جنب الله، وما فرط من السيئات بالأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. واجتهدوا رحمني الله وإياكم في إدراك بقية العمر، فإنه يمضي بسرعة هائلة. وقد جاء في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال السعفة. فبادروا الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، وصفوا خواطركم، وتآخوا فيما بينكم، واعزموا على القيام بالقسط والعدل بين الناس. ومن فعل ذلك منكم فإن الله تعالى سيوفقه لا محالة ويختار له الخير. وهذه المراحل لا بد من أخذ الدروس منها للمستقبل، فكثير من الناس يظنون أنها ضربة لازم تنتهي عند هذا الحد، ولكن الواقع أنها تجارب تأخذها الأجيال اللاحقة، ومن عاش من هذه الأجيال فستتكرر عليه التجارب، ومن مات فقد ترك الأثر بعده، وهي تجارب للاحقين. وكم استفدنا من تجارب غيرنا، وبداية ذلك أن الله بعث غرابا يبحث في الأرض ليري ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه، فكنا نقتدي به ونقلده. فلذلك لا بد من أخذ الدروس والعبر من الأمور كلها. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم جازه عنا أفضل وأكمل وأكبر ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم أقر عينه في أمته وفي ذريته، وآته المقام المحمود والدرجة الرفيعة يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واجعلنا من أمته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأحينا على ملته، وأمتنا على سنته يا أرحم الراحمين. اللهم ألزمنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتانا أجمعين، وارحمهم، وبارك لهم فيما قدموا إليه، وعوضهم خيرا مما انتقلوا عنه.